يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بالريح صرصر Oh.

صدق الله العظيم.